أملاً فإليكم تعليقاً أصدرته وكالة الأنباء المركزية الكورية بعنوان توابي سلطة الزبالة لا يتغير موجزه كالاتي. قبل الأيام أعلنت في الإنترنت صورة متحركة تحمل حقيقة أن دبلوماسياً عميلاً لكوريا الجنوبية يعمل في شيلي مارس الجنس على قصر لهذا البلد، فصارت توجه إصدار الناس الاعتذار وإنزال العقوبة به. ففي هذا الجو انكشفت مرة أخرى حقيقة أن سفيراً حالياً يعمل في الشرق الأوسط تلقى العقوبة بإتهام المغازلة الجنسية على موظفة في أوائل آب الماضي، فيتعرض العملاء للخزي والعار في أنحاء العالم إلى حد استحالة الخروج إلى الخارج. تبدي الحقائق عن وقوع أنواع أحداث الفضائح والفساد من التراث الخاصة والتي لا مثيل لها بصورة متتالية بين الفئة الحاكمة، وتفشي أنواع أحداث الفضائح الجنسية على نطاق المجتمع إلى حد ظهور الفضائح مكررا بين الدبلوماسيين العملاء. تبدي توابي سلطة باكنه السلطة الفاسدة السلطة الزبالة الكبيرة كما هي عليه. إن حادثة الفضائح الجنسية المكشوفة حتى الآن في الحكومة العاملة التي ترأسها باكنه المسمات بشيطانة شوانية لأنها أقامت العلاقات الجنسية مع العجوز تشي تيمين التي تقدم منها سنا بأربعين سنة منذ أوائل العقد الثاني من عمرها، إنما هي ليست إلا جزءا من جبل الجليد. تحولت أرض كوريا الجنوبية كلها إلى وكر الآهرات ووكر الفضائح الكبير بزعامة شيطانة شوانية في البيت الأزرق. فإذا سبق أشكياء البيت الأزرق وأديالهم في رفع الحمية لارتكاب جرائم الفضائح الجنسية. إن زيادة عدد حادثة الجرائم الجنسية في الجيش العميل في فترة ولاية باكنه إلى حد 66% هي نتاج عن اقتداء أوباس السلطة العسكرية بتصرفات الكارية للخائنة المدمنة بالكلومة. ما يثير السخرية هو أن تتجول شرطمة العميلة التي تذهل أبناء العالم بشتى الفضائح والفساد تتجول في البلدان الأخرى للمساس على جمهوريتنا المكرمة. من يقرب من الأشياء المتعفنة تتوسخ يدها منها. من يناوح شرطمة العميلة الملطخة بالفضائح والفساد من كيماتها حتى ذيلها لا يتعرض إلا بالخزي والعار. سيداتي وسادتي، قدمنا لكم فيما مضى تعليقا أصدرته وكالة الأنباء المركزية الكورية صوت كوريا.